جيرة البان لا بدتم يا جيرة البان لا بدتم ولا بارحا تبكي عليكم سرورا أعين الديان عليكم سرورا أعين الديان ولا تبكي عليكم سرورا أعين الديان ولن جلى عنكم ليل الشباب ولا فلتم يا بدور الخير